لأنه سبب لأن يلعنه الناس كذا. ما تقولون؟ صحيح نعم. وهل يجوز أن نقول إذا رأينا ضائقا في السوق اللهم لعن من فعل ذلك؟ نعم نعم يجوز، لأننا لم نلعنه بعينه، على أن بعض العلماء يقول إن المراد باللعن هنا السب وليس اللعن الذي هو لعنة الله عليه أو لعنه الله ما أشبه ذلك. وأيدوا رأيهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن رجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. استقبال القبلة واستدبارها في البناء في حال قضاء الحاجة. قل عبد الله. لا في بنيان ولا في غيره. نعم. الاستدلال فإنه أهون من الاستدلال، فلذلك يجوز البنيان لقول الحديث. أصبر أنا إلى ما طلبنا الدليل. البنيان يجوز الاستدلال. إذن الاستقبال حرام في البنيان وخارج وفي الفضاء. والاستدلال في البنيان جائز. جائز. لا يجوز. طيب. ما هو دليلك على هذا؟ دليل على الاستقبال قول في حديث سلمان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل، قال لا تسبوا القبلة ولا تسبوا، أن نستقبل القبلة بغائط ولا تسبوا. لا لا لا هذا ما هو حديث سلمان. بغائط ولا بول أو بول. لا خل دعنا بقى الحديث. طيب ما في حديث آخر؟ لا ما في حديث آخر ينهى عن الاستقبال والاستدبار. أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبي من رواه من الصحابي؟ يلا عبد الله معناه أنك ما طيبت ما حفظت. ها إيش هو؟ اي طيب معذور. طيب حديث ابي ايوب لا تستقبل قبله ولا تستدبرها بغايه او بول ولكن. طيب يلا عبد الله ما ممكن مناقشه ولا ما نكملها عندك؟ طيب ما دليلك على جواز الاستبار في البنيان؟ حديث ابن عمر قال لقيت الى بيت حفصه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبله مستقبلا الشام مستدبر الكعبه. طيب الجمع بين حديثين يعني يخص حديث ابن عمر حديث ابي ايوب رضي الله عنه في ان الاستبار امر من الاستقبال كذلك يجوز في البنيان. طيب لو قال لك قائل تعارض قول الرسول وفعله. أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الأمر، أنه قد يكون فعل لا أظن أن خليها تبتبع على عدد هذا. نعم قال بذلك بعض العلماء منهم الشوكان رحمه الله أن إذا تعارض القول مع الفعل فإنه يحمل عن خصوصية الفعل. لا فإنه يقدم القول وبعدين نشوف الخصوصية دانا شوي شوي يقدم القول كذا. طيب وعلى هذا فلا يجوز استدبار القبلة في البنيان كذا. طيب وجه تقديم القول على الفعل مع إمكان الجمع هنا، الجمع هنا ممكن لكن ما وجه تقديمه؟ قالوا قد يكون خاصا بالنفي. هذه واحدة كم وقد يكون فعله لسبب. هذه اثنين. إن وسعنا السبب هو يكفي